ارجعوا إلى فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فعلتم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله.